صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: ما حكم الافتتاح في شركة تسمى الأبحاث والتسويق، علما بأنها توزع المجلات الماجنة التي تصور النساء المتبرجات، وتوزع بعض الصحف التي فيها محاربة لأهل الخير؟ هذا أول بركاتها، ما دامت توزع الصحف الماجنة والشر، هذه لا خير فيها، ابتعد عنها. نعم، انت أحسن الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.